رضي الله تعالى عنها من مريض من الصوف العديدة التي أورد البخاري الحديث تحتها، فإنه أورد الحديث عند آيات متعددة من آيات الربا، وكل موضع من المواضع يورد الحديث يكون بطريقة أخرى من طريق شيخ آخر من شيوخه، ففيه تعدد الطرق، أنه إذا أورد الحديث مكررا له ليستشهد به على شيء أو ليستدل به على شيء فإنه لا يريده مكررا إسنادا ومتنا، بل لا يخلو الإسناد الجديد الذي يأتي به من فائدة جديدة. سبق أن ذكرت أن الأحاديث المكررة في صحيح البخاري على كثرتها وتعددها لا يوجد منها حديث مكرر سقط إسناده ومتنه في موضعين إلا أحاديث يسيرة جدا في حدود 20 حديثا سقط إسنادها ومتنها، إلا فإن الأحاديث المكررة على كثرتها لا يخلو أو لا تخلو إعادة الحديث مرة أخرى من فائدة جديدة إما بالإسناد وإما بالمتن. وهذا الحديث أورده تحت هذه الترجمة يقوله إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والحديث يتعلق بالربا. إنما أورده البخاري هنا لأن هذه الآية متصلة بآيات الربا، وأن الإنسان الذي يكون قد اتفق مع غيره على عقد محرم ثم انتهى الأمر إلى أن يرجع إلى الطريق المشروع، وهو أن يكون يأخذ رأس ماله دون أن يأخذ الربح، قد يكون هذا الذي عليه الدين أو الذي يطالب برأس المال والذي أخذه مرادات ثم منع من أخذ الربا، قد يكون هذا رأس المال أثرا فيه ليس في حوزته. وبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحكم هو النظر إلى ما يسر، وهو أن ينتظر ويمهل حتى يوفر ويؤدي الذي عليه من الحق للداعي. من أجل هذا أورد البخاري هذه وهذا الحديث تحت هذه الترجمة هذه الآية. والله عز وجل لما أرشد إلى الإنذار أيضا أرشد إلى أنه خير من الإنذار وهو التجاوز المسامحة والعفو، فلو أن تصدقوا خير لكم وإن كان بالعفو خير من الإنذار وأن تصدقوا خير لكم، بمعناه أنكم إذا تجاوزتم وأعديتم من عليه الدين الذي هم عسر فيه بالحال وسامحتموه فيه فإن هذا خير لكم من إمهاله وإنذاره، لأن هذا فيه إحسان في عدم مطالبته وإبرائه وإخلاء ذمته من هذا الحق الذي هو عليه. قال باب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. هذه الترجمة من يقول الله عز وجل سابق الله عز وجل وتقوم وترجعون فيه إلى الله، ثم أورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن آخر آية نزلت آية الربا. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث

ولهذا جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم الواحد منا أن يذكره، بمعنى أنه يحزن على الإنسان في نفسه شيء يستسر أن ينطق به وأن يتكلم فيه. قال عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. فما يجري في النفوس ما يهجم عليها، أما كل إنسان يسترسل في الأمور ويحدث نفسه ويفكر ويحرص على أن يفعل ذلك الشيء لكنه لا يفعله لكونه غير قادر عليه، هذا يؤاخذ عليه يؤاخذ عليه. لكنه إذا تركه من أجل الله عبث نفسه تركه من أجل الله فإنه يجر على ذلك ويساب على ذلك. لكن الشيء الذي يحصل للإنسان من الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي يهجم على الإنسان في نفسه الخفيف ويبادرها ويعرض عنها أن هذا يؤجر، هذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذلك طريق الإيمان، ذلك طريق الإيمان. قال باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقال ابن عباس إصرا عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحزاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها. هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية أن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وأن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه نسخت أشرك ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلما استسلموا وانقادوا قالوا سمعنا وأطعنا الله تعالى خفف عنهم ونزلت الآية التي نسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلقي بعد أن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فإن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله سبحانه وتعالى خفف عنهم ويسر عليهم وتجاوز عنهم ونسخ المؤاخذة على ما يجري النفس مما يهجم على النفوس ومن حديث النفس ووضحه كما أسلف الحديث المتفق على صحته إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت إلى أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. قال سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم باب تقاة وتقية واحدة سر فرد شفى حفرة مثل شفى الرفية وهو حرفها تبوئ تتخذ معسرا المسوم الذي له سماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان ربيون الجميع والواحد ربي تحسونهم تستأصلونهم قبلا عزا واحدها غاز واحدها غاز سنكتب سنحفظ نزلا ثوابا ويجوز ومنزل من عند الله فقولك أنزلت. وقال مجاهد والخيل المسومة مطحمة مطحمة الحسان. وقال ابن جبير وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي الإفطار أول النهار والعشي ميل الشمس وراه إلى أن تغرب. منه آيات محكمات. وقال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضه بعضا، فقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. شيء شك ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون يعلمون يقولون آمنا به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبعد أن قرر الإمام البخاري رحمه الله أن يرادي يتعلق بسورة البقرة، انتقل بعدها إلى ما يتعلق بسورة آل عمران، وسبق أن أخرجنا أن البخاري رحمه الله سار في تفسير الآيات التي أراد أن يفسرها ويورد حتى في تفسير من الأحاديث، أنه صار بذلك على تفسير القرآن، على تفسير السور وعلى تفسير الآيات. وقد ذكر من أول سورة كلمات عديدة من السورة من أولها وسطها وآخرها، وفسرها على عادته رحمه الله أنه يأتي بكلمات من السورة متفرقة ويفسرها ويبين معانيها. وهنا ذكر بعد ذلك أول آية من الآيات التي أورد بعدها حديثا، ويقول الله عز وجل والذي أنزل هذا الكتاب من آيات المحكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات. أورد تحت ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الآية والذي أنزل هذا الكتاب من آيات المحكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه وأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون المتشابه. والمتشابه في القرآن أو الأحكام في القرآن، جاء الأحكام والتشابه في القرآن جاء أن القرآن كله محكم، وجاء أن كله متشابه. جاء في أول سورة هود أنه كله محكم كان نحكمت آياته، وجاء في سورة الزمر أنه متشابه والذي أنزل عليك الكتاب والذي أنزل لك أحسن الحديث كتاب متشابه مكانه فتشعرهم من جود ومحكم ربهم ثم تلين قلوبهم قلوبهم إلى ذكر الله فلين جلودهم وقلوبهم فلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه الآية في سورة الزمر فيها أن القرآن متشابه كله، وآية هود فيها أن القرآن محكم كله، وهذه الآية من آل عمران فيها أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. وقال العلماء إن أحكام القرآن أن وصف القرآن بأنه كله محكم أنه بينه الله عز وجل وبين أحكامه، وأنه فصل ذلك وأنه مبهم، والقرآن كله متصف بهذا الوصف، والتشابه يشبه بعضه بعضا في الحسن، القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الحسن. وأن كون بعضه محكم وبعضه متشابه، المحكم هو واضح البين الذي لا يحتاج إلى غيره في بيانه، بخلاف المتشابه فإنه هو لم يحتاج فيه إلى المحكم الذي يوضحه ويبينه. والمتشابه نوعان، نوع يعلن لربه بالمحكم، هذا هو الذي يفهمه الراسخون في العلم، الراسخون في العلم الذين عندهم معرفة التامة بالقرآن يجمعون بعضه إلى بعض ويتوصلون إلى أن بعضه يفسر بعضا وبعضه يوضح بعضا، فقد يكون مشتبعا في بعض المواضع وموضحا ومفسرا في بعض المواضع الأخرى. وهناك متشابه لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لا يعلم المراد منه إلا الله عز وجل، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، إن هذا لا يعلم معناها ولا يعرف معناها، لأنها ليست كلاما مؤلفا من كلمات حروف المعاني، وإنما هي حروف مقطعة. أحسن ما يقال فيها الله تعالى أعلم بمراده منها. ولكن العلماء وبعض العلماء قال إن هذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة وهي تبلغ 29 سورة من القرآن بدأت بالحروف المقطعة، غالبا ما يأتي بعدها ذكر القرآن والتنبيه بشأن القرآن، وقليل منها لم يأتي بعده ذكر القرآن مباشرة، ولكنه جاء في أثناء السورة أو في آخرها. ولكن أكثر السور يأتي بعد السورة المقطعة التنبيه بشأن القرآن. قالوا فلعل هذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وقد تحدى الله عز وجل أهل العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بسورة من مثله ولم يستطيعوا مع شدة العباد، ولو كان في استطاعتهم أن يأتوا لأتوا ما عندهم من شدة العداوة عجزوا ولم يستطيعوا. قالوا فهذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامته، هو كلام عربي لغة العرب ومؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامته، ومع ذلك لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف من هذه الحروف كلام مثل كلام الله عز وجل. وليس غريبا في حروفه، فالحروف هي الحروف هي الحروف التي تؤلفون منها كلام. قالوا لعل كون الحروف ياتي بعدها ذكر القران كثيرا ان هذا فيه اشاره الى هذا المعنى، والله تعالى اعلم، لانه ليس هناك نص يدل على بيان المراد. احسن ما يقال في مراد بها الله تعالى اعلم، ولكنه يستنتج ويستفهم ويفهم من كون القران ياتي بعد الحروف انه لعل في ذلك اشاره الى هذا المعنى، والله تعالى اعلم. ولكن هي انه متشابه الذي لا يعلم معناه الا الله. والوقت على وصف الجلاله او الوصل سائغ هذا وسائغ هذا، يسوغ الوقت ويسوغ الوصل، فعلى الوقت

عليه الصلاة والسلام أن كل مولود عندما يولد أنه يفيح ويصرخ، عندما يخرج من بطن أمه إلى هذه الحياة. تبين هذا الحديث أن هذا من نفس الشيطان، من إنسان المولود، وأن ربه قد سمي عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أمه. وبعض المعتزلة الزمخشري هذا الكشاف تكلم بهذا الحديث، قال إن هذا وقدح في صحته، قال إنه لما في العصمة، وأن الشيطان يتخلط على غير عيسى وأمه. والحديث صحيح وثابت، والشيطان لكونه يهم يوجد منه ويحاول، لكنه لا يضر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. سبق أن مر قصة الشيطان الذي جاء والرسول صلى الله عليه وسلم مسكه وأراد أن يربطه في المسجد حتى ينظر إليه الناس، وتذكر قول الله عز وجل قول داود وقول سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام مثل لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه. فكونه يحاول أن يضر ويؤذي هذا من فعله، لكن كونه يؤذي وكونه يحصل منه ضرر لا يحصل منه ضرر لمن عصمه الله عز وجل. جاء في القرآن أن إبليس آلى على نفسه وأقسم لربه أن يغوي العباد ويغوي بني آدم إلا من خلقه الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء يحفظهم الله عز وجل ليقيهم من ضرر الشيطان. فكون الشيطان يحاول يوجد منه ذلك، وقد يوجد وقد حصل، ولكن كون يحصل الضرر هذا هو الذي لا يحصل، لأن الأنبياء عصمهم الله من الشيطان. قال باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير، أليم مؤلم موجع من الألم، وهو في موضع مفعل. وقال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صدر ليختطئ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينك. فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطئ بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير ولا فائدة من هؤلاء، ولهم عذاب أليم في مسلم، وهي بمعنى مفعل في موضع مفعل. موضع المفعل لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، وهنا بمعنى فاعل ولكن على في موضع مفعل لأنها لا تأتي آلم وإنما تأتي مؤلم لأنه أعلم بها اسم فاعل، اسم فاعل من الرباعي، لما أن فاعل هي اسم فاعل من الثلاثي على وزن فاعل، تأتي على فاعل ومفعل، وهنا قال في موضع مفعل بمعنى أنها اسم فاعل لكنها من الرباعي فتكون على وزن مفعل. فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وهنا بمعنى فاعل لكن في موضع مفعل لأنها من الرباعي. والذي يقول معنى مفعول مثل رجيم ويقول الشيطان رجيم، الرجيم يعني مرجوم لأنه فعيل بمعنى مفعول، فإذا كان فائل وكان مفعول يعني مفعول، وهنا الين بمعنى مؤلم معنى أنه مؤلم على في موضع مفعل. ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف يمين صدر وقطع بها المال من المسلم رضي الله وهو عليه غضبان، رضي الله وهو عليه غضبان. فيمين الصبر هي التي يلزم بها الإنسان يتحكم على الإنسان ويجبر عليها ولا بد له منها، فيأتي بها من أجل أن يتخلص أو أن يقطع مال غيره بها، يعني يكون مدعا عليه ولا بينة للمدعي، فتتعين اليمين على المدعى عليه فيحلف، وقد يلزمه الحلف اليمين ويقطع مال امرء مسلم فانه يلقى الله وعليه غضبان. هذا يدل على خطوره اليمين الكاذبه التي تكون غير مطابقه للواقع والتي يقدم عليها الانسان من اجل ان يشتري بها نصيبا من الدنيا ويحصل في مقابلها نصيبا من الدنيا. ولهذا لما دخل الاشعث بن قيس قال ما الحديث هو عبد الرحمن، فذكر الحديث قال فيه نزلت هذه الايه انه كان له بئر في ارض ابن عمه، له بئر في ارض ابن عمه، له بئر في ارض ابن عمه، فحصل بينه وبينه خصومه، فقال فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال بينتك او يمينك، بين على المدعي واليمين على المدعى عليه، بينتك او يمينه، يعني معناه انه يطالب المدعي بالبينه، فاذا وجد البينه حكم على المدعى عليه، وان لم يوجد معه بينه رجعت اليمين الى المدعى عليه، فاذا حلف برئ. فلما قال له اذا يحلف وياخذ مالي، فقال عليه الصلاه والسلام هذا الحديث، وبين خطوره الحلف من اجل ان الانسان يحصل في مقابل ذلك عرضا من الدنيا انه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. قال حدثنا علي هو ابن ابي هاشم انه سمع هشيما قال اخبرنا العوام بن حوشب عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما انه قال ان رجلا اقام سلعه في السوق فحلف فيها لقد اعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. هذا ايضا يتعلق بهذه الايه وان هذا سبب النزول، وان الانسان قد يروج سلعته بالحلف الكاذب ويقول يحلف أنه أعطي بها كذا وكذا وهو ما أعطي، من أجل أن يضر ويشجع هذا الذي له رغبة فيها، من أجل أن يقدم على شرائها، لأنه يعرف أنها قد قيمت بكذا وطلبت بكذا ويعلم أنه أعطي بها كذا. يقول هذه السلعة والله أعطيت بها 100 ريال وما أعطي بها شيء، كذا من أجل أن الشخص الذي ينظر إليها ويقلبها وله رغبة فيها يبني على هذا الكلام وعلى هذه الحلف الكاذبة فيزيد في السعر، ويقول ما دام انها طلبت منك 100 ريال وتحلف انك اعطيت لها 100 ريال خليها منه 10، خليها منه 10. الاساس الذي بنى عليه اساس كاذب، فيحلف انه اعطي وهو لم يعطى. هذا جاء في الحديث الاخر ان يعني من لا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر اليه ولا يزكيه ولا معدن اليم، المنسق سلعته بالحلف الكاذب، المنسق يعني مروج الذي ينسقها ويروجها ويجعل الناس يحقرون اذا سمعوا كلامه. فتنزلت هذه هي الايه والحديث اللي قبل هذا يدل على انها في الشخص الذي عليه الحق وأنه يحلف ويأخذ الشيء الذي دعي عليه، لأنه لا بينة للمدعي. فنزلت هذه الآية، فممكن أن تكون الآية نزلت في الأمرين جميعا، أنها تكون نزلت في الأمرين جميعا، نزلت في هذا وفي هذا، وأن هذا كله سبب النزول، وأسباب النزول قد تتعدد وحدها واحد، لأنها كلها تتعلق بيمين، وتكون لهذه الآية لهذا ولهذا. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرجان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفاء في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية من ناحية أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أرشد إلى أن تذكر المرأة التي توجهت إليها اليمين في هذه الآية، حتى إن كان عندها شيء من الكذب والإحليال وأنها غير صادقة، فأخذ الله عز وجل وتحذر أن تكون من أهل هذه الآية. وذلك أن امرأتين كانت تخرجان ونزل بإشفاء في كفها إحداهما، انجرع كفها بالإشفاء، والإشفاء هو النفقة الذي يخرج به، فدعت التي حصل الجرح في يدها على صاحبتها انها هي التي فعلت ذلك. فلما بلغ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وسئل وقال لو يعطى الناس بدعواهم لذهبت دماء قوم واموالهم، يعطى الناس بدعواهم كل من يدعي ان له على فلان شيء، لا أخذ لكثرة الدعاوى وكل صاحب دعوى ترفض رغبته وتأخذ أموال الناس بغير حق، وأخذ أمواله منه للمدعين كذبة. لكن حيث لا بينة ليس هناك إلا اليمين المدعى عليها، ولكنه قبل أن تحلف قال نذكروها بهذه الآية من قبل أن تحلف نذكر بهذه الآية حتى تحافظ نفسها وحتى تخلع عن الحلف وهي كاذبة نذكروها فاعترفت وذكروها بهذه الآية فاعترفت وقال عليه الصلاة قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أبين المدعى عليه إذا ضرب الهدية وأتى بشاهد واحد شاهد واحد لا يدخل فالشريعة جاءت بأنه يستحلف مع اليمين مع الشاهد خرق كفها بالإشفاء اللي هو نفسه الإشفاء عرفت صاحب السماء ولك تعرفت بعد ذلك هي أبت من الأول صاحبها كان أبت نقول أنها أبت لأنها لأن في ساعة على قبيلتها واليومين توجهت إليها وقال أنا أبت أشروها فهذا يشعر بأنها يعني لأنها منكرة ما فعلت يعني يحصل لكن هذا يضر Thank you.